قلت هو روايه عند احمد والنسائي ورواه خليل بن حسان عن زيد بن وهب ايضا وقع على ما تتبعه ولم يخرج به زيد عن مسعود رضي الله عنه فرواه ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود عند احمد وعلقمه عند ابي يعلى وابو ظاهر في فوائد فنان ومخالف بن سهيل وابو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند ابي في كتاب القدر وأخرجه أيضا من رواية طارق ومن رواية أبي أحمد كل شيء كلاهما عن عبد الله المصطفى وكلام أبي الطفيل عند مسلم وناحية النكاح وناحية النكاح في فوائد العلكوي وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن أبي حاتم ولم يقع الله تعالى يعني مسعود رضي الله عنه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي مسعود رضي الله عنه جماعة من الصحابة تطور المصطفى منهم انس فقد ذكر عقب هذا وقليل بن اسيد عند مسلم وعبد الله بن عمر في القدر بن الجوى وفي الله الدار قطري وفي مسجد الله هو ابن اخر ضعيف والقرياني بسند طويل وسهل بن سعد وسياتي في هذا الكتاب وابو هريره رضي الله عنه عند مسلم وعائشه رضي الله عنها عند احد بسند صحيح وابو بكر عند القرياني ومالك بن الخويلد رضي الله عنه عند ابي وعائشه الطب والطبراني في الطب والطبراني ورضاع اللحمي عند المرضوع عند التفسير ومع ذلك في فوائد المخلص هو المضعف مخلص مخلص مخلص مخلص مخلص ومع ذلك في فوائد المخلص هو المضعف وعلي في الاوسط للطبراني هو المضعف وعبد الله بن عمرو الكبير بسند حسن والحكم عن عيره عند الرجال بسند جيد. بعد اول. اسمع يا اخي. قوله بعد خطبه يوم يوم. عن شيخين وله عن سفيان هدي ان خلق احد سفيان في وقت امه وهي روايه الاعلام بالتوحيد وقيل الاكثر عن الاعمش وفي روايه ابي الاحوص عنه ان احد سفيان خلقه في وقت امه وكذلك أبي معاوية ورفيع بن أمير وفي رواية ابن فضيل ومحمد بن عبيد عند ابن ماجه أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه وفي رواية شريك بن إبراهيم لا تقال ما آدم بدل أحدكم والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانكسار وفي قول الخلق تعبير للمصدر عن الجثة وحمل على أنه بمعنى مفعول لقولهم هذا درهم هذا درهم رب الامين اي مضروبه وعلى او على حد مضاف اي ما يكتب به خلق احدكم او اطلق مبالغه كقوله وانما هي اكبر واجبار جعلها نفس الاجبار والاجبار لكثره وقوع ذلك منها قال القرطبي في المحسن المراد ان النبي يقع بالرحم حين انزعاجه بقوه الشهوانيه التابعه مذكور الله في محل ولادتنا الرحم قوله أربعين يوما زاد في رواية آدم أو أربعين ليلة وكذلك يختلف واقعي عن شعبة بالشك وفي رواية أهل القطاع وفي عين وجليل وعيد بن يونس أربعين يوما بغير شك وفي رواية سلمة بن سهيل أربعين ليلة بغير شك ويجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة بيومها ووقع عند أبي عوانة بالرواية وهو بجليل عن شعبة مثل رواية آدم لكن زاد مخطأ ووقع عند ابي عوانة من روايه وهب بن جرير عن شعبته مثل روايه ادم لا تزال نصفا بين قوله احدكم وبين قوله اربعين فبين ان الذي يجمع هو النصفا والمراد بالنصفه المريض وهذا يبين ان ما وقع في الصحيح اذا توفى انتقل وان كان كيوم ينقى هذا الحديث يذكره حتى في بعض نسخ الاربعين النوويه وهي ليست في الصحيحين اذا تكفى ولكن المعنى صحيح المعنى الصحيح انها تكفى كما في روايه ابي عوانه من القران مش معنى نعم والمراد بالنصفه والمراد بالنصفه الثني واصله الماء الصاف القليل واصله بذلك ان ماء الرجل اذا لام قوة بالسعادة عند الوجود وهي بدري حتى لا تشعر في جسد البراءة، وقوة كبرى وتحدد على سبيل مصارف من صدها مع كونه مكروسا ومع كون المريض ثقيلا بطبعه، وفي مريض وفي مريض بدري قوة الفعل، وفي مريض المرأة قوة الانفعال، فإذا الالتزام يصير مريض بدري كالامتحة للبن، وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال، لكن الأول بدري أكثر وبالعكس في المرأة. سبحان الحكيم سبحان الحكيم إنه الله. وزعم كثير من أهل التنبيه أن مريض الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقله، وأنه إنما يتكون من دم الحيض، وأحاديث الباب تكتب ذلك، وما ذكر أولا أخاف إلى واقعة الحديث والله أعلم. قال ابن أبي في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع مكت النطفة في الظهر، أي تنفذ النطفة 40 يوما تحمر فيه حتى تتهيا للتصوير، ثم تطلق بعد ذلك. ثم تخلق بعد ذلك. وقيل ان المسعود رضي الله عنه اخبره بان النطفه اذا وقعت الرحم فاعطى الله ان يخلق منها بشرا طارت في جسد الطرف تحت كل رطب وشعر، ثم تمس الارض على يوما ثم تنزل جنه الرحم كذلك جمعها. وجهاد تقول ذكر الخطابي واخذ الرابع حاكم في تسليم روايه الاعرج ايضا عن خيثم بن عبد الرحمن عن المسعود رضي الله عنه، وقوله كذلك جمعها كلام الخطابي او تكفير الله بالاقوال حبيب الباب واو انه الاعمى، فظن ابن الاخير انه تسلسل كلام مسعود فادرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في روايه خيثمه رزق الجميع حتى على الاقتراح. وقد رد تقييمه هذا التفسير فقال الصحابي اعلم بتفسير ما سمع واحق بتاويله واولى بقبول ما يتحدث به واكثر اختيارا في ذلك من غيره، فليس لمن بعده ان يتعقب سلاما. قلت وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه رفعه رفع قلت وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رفعه رفعه قال التفسير المذكور مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا وقيل ان الحكم ثلاثيا بصوره ما شاء ركبت، وله ثالث من حديث رواه اللحمي لكن ليس فيه ذكر يوم السابق، وحافظوا ان في هذا زياده تدل على ان الشرع يحكم في يوم السابق وان فيه ابتداء جمع الحديث، وظهر الروايات الاخرى ان ابتداء جمع من ابتداء ضعيف، وقد وقع في روايه عبد الله بن ربيعه عن مسعود رضي الله عنه ان النطفه التي تقرا على النفس اذا وقعت الرحم كانت في جسد 40 يوما ثم تحاذرت وكانت علقه، في حديث جابر ان النطفه اذا استقرت الرحم 40 يوما او ليله ان الله في خلقها، وله في حديث عبد الله بن عامر في حديث حذيفه بن ياسين من روايه عبد الله بن خالد عن ابي الصغير عن ان النطفه تقع الرحم 40 ليله ثم يتسوغ عليها الملك، وثلاث روايات من المكي على ابي الصغير عند البريالي وعنده وعند مسلم روايه عن ابي خالد عن ابي الصغير عن ابي الصغير اذا اردت النطفه ثلاث واربعون، وفي نطفه تسع واربعون ليله، وفي روايه ابي الصغير عن ابي الصغير عند ابي عوانه تسع واربعون وهي عند مسلم لكن لم تطلقها، قال مثل عمرو بن الحارث، وفي روايه رضي الله عنه كتب على مسلم عند مسلم ايضا اذا اراد الله ان يخلق شيئا ياذن له لبضع واربع ملايين، وفي روايه عمرو بن دينار عمل الصغير يدخل الملك على قصه بعد ما تستقر بالرحم باربعين او خمسين واربعين، وهكذا رواه عيينه عن عمرو عند مسلم ورواه في أبيه فلقي محمد المسلم الطالبي عن عمرو فقال 45 ليلة فجزم بذلك، فحاصل الأشياء أنها عند ابن مسعود رضي الله عنه لم يدخل فيه في الأربعين، وكذلك في من الأحاديث، وبعد الحديث على جزام حديث الباب لا تقييد فيه، وحديث فضيل بن ياسين سلف الأنظار دخل به،

فأما حديث أبي هريرة فهو صريح بالترجمة لكن نقله ولكن يلقيه القدر كذلك أكثر ولتسميهين يلقيه النذر بالنور ثم ذلك معجمة وقد اعترض رسول على البخاري فقال لك في واحد من اللفظين المرويين عن المسترجمة مطابقة للحديث وتطابق أن يقول إلقاء القدر إلقاء القدر العبد للنذر بتسميه القدر بالقاضي على النذر بالنور لأن لفظ القدر يلقي القدر بالقاء كذا قال وكان هذا المشهور في روايته تشبيها في مثل الحديث ثم ادعى ان الترجمه ما عن مطابقتها للخبر ليس المعنى فيها صحيحا انتهى وما ذكره موجود بل المعنى تجد لمن له ان لا تامل وكانه استبعد نسبه الالقاء الى النذر وجوابه ان نسبه مجازيه وصور ذلك كونه صدر الى الالقاء فنسب نسب الالقاء اليه وايضا صرنا متلازمان قال سبحانه الله ان الترجمه مقلوبه إذ القدر هو الذي يلقي إلى النذر بقوله في الخبر يلقيه القدر والجواب أنهما صادقان إذ الذي يلقي في الحقيقة هو القدر وهو المقصد وبالظاهر هو النذر قال وكان الأولى أن يقول يلقيه القدر إلى النذر ليصاب من الحديث لا يقول لك قال انه معه ثلاثه المقصود روايه الكسبيه واضح ولكن يلقيه النذر الى القدر مثل روايه اخرى ان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل فالنذر الذي قد يظن انه يحصل فيه مطلوبه فان العامه وكثيرا من الناس قد ينذر يظن ان النذر يفيده شيئا خلاف القدر خلاف ما قدر له فيظن ان النذر سبب لحصول مطلوبه فيقول ان شاء الله مريضي فلله عليه كذا وان رد الله غيبي فلله عليه كذا يظن ان هذا النذر يرد من قدر الله شيئا وانه ينفع في هذا الشيء مع الذي نذر لاجله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل يعني يخرج الله به مالا من البخيل للفقراء او للمشاريع الخيريه ونحو ذلك وهذا البخيل نذر يظن ان النذر ينفعه وانه سبب لحصول المطلوب ودفع البلاء وليس الامر كذلك وانما السنه ان يخرج الصدقه من دون نذر يخرج الصدقه فان الله يدفع بها البلاء الصدقات والدعوات والاستغفار والاعمال الصالحات من اسباب دفع البلاء من اسباب حصول الرحمه من اسباب حصول الخير وكلها بقدر لكن جعل الله هذا قدر سببا لهذا القدر والصدقات والاعمال الصالحات وتفريج الكروب تيسير الامور للناس من اسباب ان يخرج الله لك ويدفع عنك البلاء كما دفعت عن زيد وعمر ونحو ذلك والحاصل من هذا كله انه يكره النذر ما ينبغي النذر ولهذا قد يقول ابن عمر من رسولها عن النذر وفي حديث لكن لا تنذروا صريح لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا ثم النذر يخرجهم كثيرا ينذر يحسب انه ينفعه النذر فاذا حصل المطلوب تحرد من ذلك واشتد عليه الامر وصار يسال ويطلب الحيل للتخلص مما نذر فلن ينذر شيئا يشق عليه فيقول لله عليك شو الله مريض ان يصوم شهرين ان يصوم ثلاثة اشهر ان يصوم اربع اشهر ان يصدق بكذا وكذا من المال الكثير يظن ويستشعر ان هذا من اسباب سلامته وعافيته وان مطلوبه يحصل وليس الامر كذلك فاذا حصل المطلوب جاءه الشيطان حينئذ واجتمعت عليه الهموم والغموم كيف ينفي القدر كيف يستطيع ان يصوم كذا كيف يفعل كذا كيف ومن رحمة الله ومن إحسان الله إلى العبد أن نهاه عن هذا النذر الذي إذا حصل مطلوبه شق عليه النذر وتكلف وهو صدر عن ظن لا أساس له فالله جل وعلا قدر الأقدار وجعل لها أسبابا وألق بعضها على ما يشاء ولم يجعل النذر من الأسباب ولم يجعله دافعا فلا ينبغي تعاطيه شيء لم يجعله الله سببا لا ينبغي تعاطيه فالنذر ليس من الأسباب التي تنفعك في دفع القدر. نعم. هذه من دون الطاعات التي نذرها لله من دون تعليق ومن دون شيء ومن دون قصد فنذرها لله وتقربنا بها على وجه الشرع كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يطع الله فليطعه ولكن هم منهيون ان يبتدئوها فاذا فعلوها وجب الوفاء اذا كان من طاعه الله جل وعلا. نعم.

باب المعصوم من عصم الله عاصم ما نحكم. قال مجاهد كفا عن الحق قال مجاهد سدا عن الحق سدا سدا عن الحق سدا سيدا سدا يحسب الإنسان أن يترك سدا سدا نعم عند الشرح قوله قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلالة كذلك أكثر سدا لتشديد الدال بعدها ألف وقل أبرابي حاكم من طريق والقاع من طريق والقاع عن أبي نبيع العبد في قوله تعالى وجعل من بين أيديهم سدا قال عن الحق وقله عبد بن حميد من طريق سد عن أبي نبيع عن مجاهد في قوله سدا قال عن الحق وقد يترددون ورأيته في بعض فتح البخاري سدى لتكفير الدار مقصور وعلى شرح الكماني مع انه وقع منا ايحسب الانسان ان يترك سدى اي مهملا متردجا في الضلاله ولم ار في شيء من فتح البخاري الا اللفظ الذي اوردته قال مجاهد سدى الى اخره ولم ار في شيء من التفاسير التي تساق بالاساليب لمجاهد في قوله ايحسب الانسان ان يترك سدى كلامه ولم أرى في قوله الضلالة في شيء من النصور بالسند عن مجاهد ووقع في رواية النسب بضلالة بدل قوله في الضلالة. لا يسمى مجاهد آية آية سياسية سدا أما لقراءة رواية سدا ما لها وجه سدا هذه لا قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلاله ساعة أغواها من حدثنا عثمان وقال عبد الله أخبرنا يوم يسرى عن الزهري قال حدثني عن أبو سلمة عن أبي سعيد الكري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استخلف خليفة إلا له بطانتان. حدثنا عثمان وقال عبد الله أخبرنا يوم يسرى عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الكري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله. عن أبي سعيد الكري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفق خليفة إلا له بطانة لا السنة الأول حديث مستمر عن النبي صلى الله عليه وسلم شارع ذلك نعم كرره يأتي مكمل نعم فعلا قوله ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من كتب من خليفة إلا له بطاعة الحديث وفيه والمعصوم من عصم الله وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. والبطانة بفتح موحدة اسم جنس يشمل الواحد والجماعة والمراد من يضطر على باطل حال كبير من الساعة. وفي رواية أخرى ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعله بطانة شيء الحديث لا يوجد شيء. تفسير ماذا؟ نعم. وفي هذا الحث والتحريض على اتخاذ الأصحاب الطيبين والزملاء الأخيار والوزراء المعروفين بالخير والاستقامة حتى يعينوا على الخير ويحضوا عليه الأمير والسلطان والعالم ومدرس وطالب العلم ونحو ذلك. وهكذا كل مسلم ينبغي أن يحرص على الصاحب الطيب والزميل الطيب والبطانة الطيبة والوكيل الصالح والمستشار الصالح حتى يعينه على الخير حتى يشجعه على الخير وليحذر أن يكون له بطانة بضد ذلك سواء كانت زوجة أو زميلا أو مدرسا أو جارا أو غير ذلك إذا أحس بشيء من هذا فليحذر. نعم تأمره بالشر هذا هو ظاهر الحديث. نعم، لكن الله يحفظهم، والمعصوم من عصمه الله. تأمرهم يعني صراحة أو تنوي إليه؟ قد يكون صراحة، قد يكون إشارة، على حسب ما يعين له. قد يكون بالصراحة إذا كان في الأمر خفى، قد يكون بالطرق الأخرى المعجة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الآخر الصحيح ما بعث الله النبي ولا استخلف الخليفة. نعم. نعم، لكن المعنى مطلوب كذلك مثل ما جاء في الجليل الصالح والجليل السوء. نعم، المعنى إذا كان في الأمراء والملوك والزعماء فكذلك الآخرون ينبغي يحذروا أيضا. نعم، كل له ما يخص. نعم. باب وحرف على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنه لن يهلك القوم إلا وقد آمن، ولا يجوز إلا هاجرا كفارا. وقال منصور بن عمان عن كلمة عن عطاء رضي الله عنهما: وحلم بالحبشية وجد. حدثني محمود بن غيلان. حلم ربك حلم. قوله: باب وحلم على قرية أهلكناها كذلك في بلد وفي رواية غيره وحرام فقي أوله وزيادة ذلك وزيادة ذلك وزيادة بقية الآية والقراءتان مشهورتان. قرأ أهل سورة بكف أوله وسكون ثاني، وقرأ أهل الحجاز وبصرة والشام من فتحتين وألف، وهما بمعنى الحلال والحلم. وجاء في الشوارع عبد عباس قراءات أخرى فقي أوله وتفيه ثروة وبالضم لأشهر وبضم أوله وتشديد الرواء المكسورة. قال الله في قوله تعالى: نعم، مشهورة وحرام قراءة الحيض. نعم. حدثني محمود بن غيلة حدثنا عبد الله بن أخبرنا معمر عن الفطار المسلم عن أبي عبد عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه بالألم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال حدثنا وقع عن أهل طاهر في العربي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جعل الجنة في أرناك إلا فتنة للناس. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم. لا لا لا صلي وسلم على حبيبنا العباس. نعم قوي. نعم على حبيبنا العباس الأخير: ما رأيك أشبه؟ قوله عن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أشبه شيئا إلا مما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فذكر الحديث ثم قال: وقال شبابك حدثنا وقال هو ابن عمر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكأن طاووس سمع قصة لابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان سمع الحديث المرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أو سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه بعد أن سمعه من ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أشرت إلى ذلك في أوائل كتاب الاستدلال، وبينت الاختلاف في وقت الحديث ووقفه، ولفت على رواية الشباب هذه موصولة، وكنت قرأت الخط مغربات وتبعه شيخنا بن ملقن أن الطبراني وصلها بمعجم الأوسط على أبي عثمان عن ابن مناجع، وقلدتهما في ذلك في تغيير التعليم، ثم راجعت المعجم الأوسط فلم أجدها. قوله بالله من حفظ الله الغريب: وما يلم به الشخص من شهوات نفسه، وقيل هو مقارنة الذنوب الصغار. وقال الرابط: اللمم مقاربة المعصية ويعبر المياه الصغيرة. ومحقق كلام ابن عباس رضي الله عنهما تخصيص ذنوب بعضها، ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك في شدة اللمم أو في حكم اللمم. قوله: إن الله كتب على ابن آدم أي قدر ذلك عليه أو أمر الملك بكتابته، ما تقدم بيانه في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قريبا. قوله: أدرك ذلك لا محالة، بالتنجيم أي لا بد له من عمل ما قدر عليه أنه يعمل.

وما جعل رؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس. قال في رؤيا عينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنلبس بيده إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن. قال هي شجرة الزقوم. معنى الملعونة هي مذمومة لأن الله ذمها واللعن الذم ليس بشرط اللعنة يقول لعن الله كذا الذم لعنة والله قال سبحانه وتعالى فيها إن شجر الزقوم طعام الأثيم كالمهل جاره وضوء كغلي الحميم ذمها وعابها بذلك فالمقصود من الملعونة هي المذمومة حدثنا عمرو عن سنة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعل الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. قال هي رؤيا عينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنلبس بيده الى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القران. قال هي شجرة الزقوم. معنى الملعونة هي مذمومة لان الله ذمها واللعن الذم ليس بشرط اللعنة يقول لعن الله كذا الذم لعن والله قال سبحانه وتعالى فيها إن شجر الزقوم طعام الأثيم كالمهل جاره وضوء كغلي الحميم ذمها وعابها بذلك فالمقصود من الملعونة يعني مذمومة. السب والشتم والذم والدعاء يسمى لعن اذا قال اخزاك الله او قبحك الله او ان فلان قبيح او ان فلان يعصي الله او ان فلان كذا وكذا فقد لعنه يعني ذمه. المؤمن ليس باللعان ولا كذا. نعم صحيح نعم. حدثنا عن عبد الله بن مسعود من هذه المشركين الذين كذبوا قالوا كيف رأى كذا قال إني رأيت الجنة ورأيت النار ورأيت جبريل على أكسدة كذا في المعراج والإسراء رأى في الطريق كذا ورأى في المربس كذا فأنكرها كثير من الناس وفتنوا بسبب ذلك. نسأل الله العافية. نعم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز عن طاووس ونبي ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال له موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه. قال له ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وفضلك بيده أتلومني على أن قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى ثلاثا. قال سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأرض عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال اهل العلم في هذا إنما حج آدم وموسى يعني خصمه وغلبة الحجة في أمرين أحدهما أن آدم تاب عليه الصلاة والسلام أنه وقع منه والتائب لا يلام ولا يعاف ولا يعير بذنبه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن خروجهم من الجنة إلى خروج الذرية ليس من عمله ولا من ذنبه إنما هو مصيبة تعلق في ذلك وإنما ذنبه أكله من الشجرة فلومه على كون الذرية صاروا في الأرض ولو بقي فيها لبقوا في الجنة هذا لوم على شيء لم يفعله هو وإنما هي مصيبة تعلقت بهذا العمل كونه قدر الله عليه أن ذريته أنه يلد الأرض وأنه يولد في الأرض ويكون ذرية في الأرض هذا ليس بفعله، فهذا قد قدر عليه على الأكل الذي أجرى، وصار أكله سبب لنزوله في الأرض وسبب لخروج هذه الذرية في الأرض من الأنبياء والصالحين والأخيار وغيرهم، فهو لا نهى على أمر ليس من فعله. فإذا على حج آدم وموسى إنما فعله وذنبه الأكل والشجرة، والذنب إذا تاب صاحبه لا يلام عليه، الزاني إذا تاب والسارق إذا تاب أو قيم عليه الحد بقي الإنكار على من حين يتكلم في حق، إنما يلام قبل ذلك حتى يتوب حتى يرجع. ثم أيضا الشيء رتب على عمله ليس من فعله فلا يلام عليه، ولهذا أتلومي على قال أتلومي على قال كتب الله علي ليس من فعلي. نعم نعم. فلهذا حج آدم موسى وكانت له الحجة علي عليه الصلاة والسلام جميعا. نعم. تقدير بأربعين سنة هذا تقدير خاص، هذا تقدير خاص غير التقدير العام. نعم خاصا بآدم فقط. نعم يعني نوعي واحد مثل تقدير عمري العمر في بطن أم الإنسان، هذا تقدير خاص غير التقدير العام كالتفصيل من القدر العام، وهكذا التقدير السنوي قدر تفصيل من القدر السابق، أنواع قدر أقسام، قدر السابق والتقدير العمري والتقدير كتب الله على آدم كتب الله عليه قبل خاطب 40 سنة تفصيل من القدر السابق، التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، التقدير اليومي، كل هذه أنواع من القدر السابق وتفصيل من قدر الشارع وكلها ترجع قدر الشارع. نعم صلى الله عليه وسلم. هنا صاحب الناطق إذا احتج بهذا الحديث قال أنه مكتوب عليه إذا ترى لا حجز له إذا كان ليس من فعله، يقول يلام على الزنا، يلام على قطيعة الرحيم، يلام على طول العقوق، يلام حتى يشوف فإذا تاب وجب تكفر عنه. إذا تاب يشوف من دون إقامة الحد. نعم إذا تاب الزاني أو الزانية من دون إقامة الحد يكفي لا يلام. نعم نعم الثاني قال سبيان ابن ابي عمر بن ابن اولياء متابعه الغرب وهو عن عمر وعن ابي سنه. نعم يقول لك في سند هو صاحب السنه فيهما جميعا. نعم المقصود ان هذا السند متابع الاول مقول الاول. نعم ها؟ لا في تكذيب الحديث اللي جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال قبل النجيمة. نعم. الحديث اللي قال قبل النجيمة. فما طلب منها النجيمة. جاءت تائبة تطلب إقامة الحد عليه. نعم. هنا جاء ناعي التائبة والنجيمة. نعم. ذلك ما أعطى الله. يعني التائب مقبول سواء يكون محصن أو غير محصن. نعم. لا تأهل ما بينه وبين الله سهل. أما في جهة الحج وقام الحج عليه إذا ثبت عليه. نعم. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا خليل، حدثنا عبد بن أبي لبابة أو الظالمون المغيرة. ولو تاب ستر نفسه ولم يأتي إلى حكام ولم يقل شيئا كفى، ولا ينبغي له يفرح نفسه إذا عرف خطأه وذله، فالواجب يتوب إلى الله فيما بينه وبينه، ولا حاجة إلى أن يأتي إلى أحد، بل يستر نفسه ويسأل ربه العفو والمسامحة ويكفي. نعم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن الذي اخبرني عبده انه وقال اخبره بهذا تقدم هذا غير مره. لا اله الا الله له لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما في القرآن يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أن تقدم غير مرة من حديث المغيرة، وثبت أيضا من حديث ابن الزبير عند مسلم أنه كان إذا سلم من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت، لا تعوذ بالجد من يدك. هذه من رواية المغيرة اللهم لا مانع لما أعطيت. نعم. وهذا بعد أن يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام، كما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، ثم ينصرف فيقول لا إله إلا أنت. نعم. جميع الصلوات جميع الصلوات خمس. نعم. وقال ابن زيد اخبرني عبد انه قال اخبره بهذا ثم وفدت بعد الى معاويه رضي الله عنه فسمعته يحمل الناس بذلك القول. الله باب من تعوذ بالله هذه من قبل معاويه يعني يعلم الناس سنتهم بعد الصلاه، ينظر الناس بان يقولوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه. نعم رضي الله عنه. نعم. الله قال الله في العين في الزقون طعام الأجل يطع أهل النار يطعام أهل النار قال ابن عمر لله نعم الله تعالى الله حدثنا محمد بن مقاتل عن الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا موسى بن عقبه عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يا هو مقلب القلوب. حدثنا علي بن حفص بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا محمود عن الشهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا قال الدخ قال أحسى فلم تعد وقدرت قال عمر رضي الله عنه إذن لي فأضرب عنقا قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يعني الدجال إن كان هو فلن تقتله لأن له أجلا مدى جاء وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. كان ابن صياد عنده تقلبات وعنده تصرفات غريبة اشتبه أمره على الناس في فلان على قوله باب يهود. نعم هو التقيم باب نفسه. نعم باب الأخير قوله باب يقول بين المرء وقلبه لأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب الذي في الخبر أشار إلى ذلك الظاهر وقال المراد أنه يلقي في قلب الإنسان ما يكتبه عن مراده لحكمة تقتضي ذلك. وورد في تفسير الآية ما أخذه من حضورك بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا تحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى. يعني قوله تعالى يا أيها الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى الحيض واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني قد يبتلى الإنسان بما يحول بينه وبين الإيمان فيبقى في الكفر والضلالة، وقد يحول الله قلبه إلى الإيمان فيرجع عنه عليه من الباطل ويقبل الحق ويرضى به ويؤثره على ما سواه، فهو مصرف القلوب سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت بي على دينك. فالقلوب تتقلب وبين أصبعين من أصابع الله يقلبه كيف يعيش، فترة إلى الإيمان وترة إلى الكفر وترة إلى النفاق وترة إلى كذا وترة إلى كذا، فهو متقلب في أمر الله سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة جل وعلا. نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم من الخيار خبأت له معنى يجب أن الدجال يطلع الله سبحانه وتعالى على مثل المسلمين. قد يكون شيء مما استكر الله بعلمه مما أخذه عن غيره أو ألهمه إياه حتى علم ذلك فإن الدجال له شأن خطير في آخر الزمان، والله يمكنه من أشياء غريبة عبرة وابتداء وامتحانا. ولهذا قالوا صياد الدخ، يعني الدخان اللي يكون في آخر الزمان، فقال لهم اخشى فإنك لن تدرك قور قدرك. كثير من السلف يقول إنه الدجال، وآخرون يقولون لا هو الدجال من الدجاجة، يعني كذاب من الكذابين، خبيث من الخبثاء. نعم نعم نعم قول يعني خبيث. نعم هذا نعم النبي يأتي بعض الأحيان يرصده، يأتي يتخلل النخل لعله يطلع على شيء منه، فلم يطلع على شيء منه. نعم نعم أظهر الإسلام هو، ولكن حتى ولو أظهر الإسلام لا زال الصحابة يشكون فيه. نعم نعم نعم الله أعلم. نعم نعم باب لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضاء. قال مجاهد بفاس من المضلين إلى من كتب الله أنه في الجحيم. باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضاء. قال مجاهد بفاس من المضلين إلا من كتب الله أنه في الجحيم. قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة، وهدى الآمل مرافعها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي وأخبرنا النضر، حدثنا داود بن أبي طلال عن عبد الله بن مريكة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف، فقالت أن عذاب يبعثه الله على من يشاء وجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويحدث فيه لا يحول من البلد شاعرا مختلفا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. لا ضرورات ما لنحتمي لولا ان هدانا الله. هذا ما يمنع تعاطي الاسباب، لما مر بالاسباب فعل الى ما قدر. ولهذا امر الله جل وعلا العباد يعملوا ما ينفعهم من التجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك، والسفر والإقامة والتصرف، وكل ميسر لما خلق له، كل لن يخرج عن قدر الله عز وجل. هكذا الطاعون يعني نزل في البلد، فمن أراد الله أنه يصيبه أصابه، ومن أراد الله وقايته سلم منه. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بأن لا يقدم عليه إذا عرف، لا يقدم عليه، ومن وجد وهو في البلد لم يخرج شعرا منه. فإذا خرج لأمر آخر لا لغير قصد فرار، والله يعلم ما في قلبه، إنما خرج لعلة أخرى فلا بأس عليه. أما الفرار فلا يخرج شعرا منه، فلا يصيبه إلا ما كتب الله له. نعم نعم نعم نعم هذا ظاهر النص. نعم ظاهر المنع، هذا أصل في النهي. نعم نعم هذا جاء في لما ذهب إلى الشام رضي الله عنه، جمع الناس منهم أبو عبيدة، سألهم واستشارهم في ذلك، اختلفوا عليه، ثم أجمع مصيبة الفتح على أنه يرجع للناس ولا يخاطبهم. ثم جاء عبد الله بن عوف وجماعة وأخبروا بأنه سمع النبي يقول يا سلكم به بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقعوا عنكم به فلا تخرجوا عنه. حمد الله عبر أن الله وفق عن السنة وانصره بالناس. حدثنا عبد الله بن عمر قرنا جرير بن حازم ابي اسحاق عن ابراهيم بن عازب رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينزل مع الصراط وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاحباب اذا اتينا والمشركون قد بغوا علينا

لا ينبغي أن يلج في يمين يقول حالك بس ينظر في مصلحة في أن الحين أو لا حنف ويضاعت مصلحة في أنه يستمر في يمينه ولا حنف فعل. المؤمن رجع للحق رجع للصواب. فإذا قال والله لا أصل رحيم فلانا أو والله لا أسلم على فلان أو والله لا أزور فلان ثم نظر وتأمل فإذا غلطان فليس هناك موجب لهجره وعدم زيارته وعدم صلته فإنه يرجع ويكفر كما فعل الصديق لما قال أن لا يصل مصلحته. هكذا ما أشبه ذلك من الأيمان. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم للأشعريين والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. ثم جاءته إبل فدعهم وحملهم فخافوا أن يكون نسي يمينه أو تغفل الرسول فأجاه وأخبره قال من حلف فلا تحمل قال مني ما حملكم ولكن الله حملك يعني يلا الله ليسر لكم هذا الإبل وأنا وعالج يميني. ولهذا قال وأنا والله إن شاء الله لا أخف على يمين فأرى غيرها خيرا من إذا كفرت عن يمين وأتوا بالذي هو خير. إذا كان سيد وادي آدم يرى له على الله ويرهم باب أولى لهم الأسوة عليه الصلاة والسلام فلا يرد يعني الحالة بس لا ينظر. هكذا مع زوجته قال والله لا تفعلي كذا والله لا تخرجي إلى كذا والله لا تنظري على فلان والله لا تفعلي كذا ينظر ولا يحرجها فيما سيجين ضرها ولا يشق على أهله وعاشره إلا بالمعروف. فإذا رأى الرجوع اليمين رجع وكفر. هكذا مع أولاده هكذا مع جيرانه هكذا مع عملائك التجارة هكذا غير ذلك. فينبغي أن يلجأ في اليمين وفي الحالة بس أن ينظر ويتأمل ويعمل الأصلح والكفارة الحمد لله تحل المشكلة إذا ظهر أن المصلحة في الحلف حنث وكفر. المقصود أن قوله تعالى احفظوا أيمانكم لا يمنع من الحلف إذا ظهرت المصلحة كما أنه لا يمنع من اليمين إذا ظهرت المصلحة في اليمين. قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة للتأكيد قال أن حلف على أكثر من ثمان موضع يؤكد فيها المقام عليه الصلاة والسلام. من ذلك قوله فوالله لأن يهدي الله بفضل واحدة فولة الفضل. نعم وليس قلت وليس الشبه لك مقاتا من المسجلة لا إله كما لهم عارف في مواقع كثيرة أكد المقام فيها باليمين لأؤكد المقام وليكون ذلك أدعى للعمل بما حلف عليه عليه الصلاة والسلام وآكد. هكذا أنت تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ترى فيه الحلف والله لا أزورن فلان والله لا أعودن فلان والله لا أكرمن فلان إذا رأيته أهلا لهذا الأمر حلف على ذلك تأكيدا للمقام وإن كنت ثائرا ولا بد ولكن من باب التأكيد. نعم. من حلف يا شيخ من حلف يمين أنه مثلا يترك هذه المعصية ثم رجع للمعصية قال يتوب يا الله قال يتوب وكفر بهم جميعا لا يرجع لا يجوز له الرجوع والله لا يفر الخلق والله لا يتعافى التدخين والله لا يعفو والديه يلزم هذا ولو ما حلف لكن إذا حلف صار هذا تأكيدا للمقام يلزمه يكف عن المعصية فإذا بلي بها نعوذ بالله من ذلك فعليه كفارة والتوبة جميعا كفارة اليمين مع التوبة مع التوبة والندم نسأل الله السلامة. نعم الإمارة مثل ما سمعت الحديث لا ينبغي سؤالها إلا إذا رأت مصلحة ذلك الأصل لا ينبغي سؤالها لأنها خطر الإمارة والقضاء وله ذلك الأمور التي يترتب عليها أمانات حقوق الناس لكن إذا بلي بها أعانه الله عليها إذا بلي بها ولم يطلبها أعانه الله عليها. ولهذا قال النبي عبد الرحمن إنك نعطيها مسألة وكلك إليها إن حرير يوفق إذا أخذها عن مسألة أما إذا أخذها عن إلزام الله ولم يطلبها فهو حري بالإعانة والتوفيق. لكن إذا أقررت المصلحة أن يطلبها قد قرر محققون العلم جواز ذلك لمصلحة إذا رأى المصلحة للمسلمين والخير للمسلم في أن يطلبها لأنه يرى أهلا سؤالا لها ويرى أن الأمور رائعة وأن الذين فيها ليسوا أهلا لها أو أنها مفروكة هذه المسألة أو هذه الوظيفة فلا بأس أن يقلها لمصلحة. احتجوا على هذا بقصة يوسف أن الله ذكرها وأقرها رجعني على خزائن الأرض من حبيب علي. قال الملك مصر يجعله على خزائن الأرض، يعني يجعل أهل المالية ويجعل المالية، ثم تولى الملك بعد ذلك. وطلب هذا لمصلحة المسلمين حتى يصرف الأموال على وجه المرضي. وكذا لقصة عثمان بن العاص، عثمان بن أبي العاص الثقفي، قال رجعني إمام قومي، قال أنت إمامهم وقتل من أضعافهم. فلم ينكر عليه ذلك لأن عثمان رأى المصلحة في ذلك، رأى المصلحة في أن يكون وليا لأمر أهل الطائف ليصلح شؤونهم ويقوم على أحوالهم. كان في قرية أو في قبيلة ويرى أن غيره لا يقوم بالواجب، وأن الواجب عليه متعين أن يقوم بالواجب هو. وقال ولي الأمر اجعل لي عليهم يتولى مصالحهم وأنظر في أمورهم، وليس قصده الدنيا ولا الرب فيما عند الناس، وإنما قصده وجه الله والدار الآخر، ليس قصده الإصلاح. هذا مأجور ولا حرج، يرجى أن يعان لصلاح نيته والأسباب التي حملته على ذلك. هذا من شيء مخصوص، هذا شيء مستثنى. نعم. الله حتى ولو على اثنين. نعم. حتى ولو على اثنين. ويسمى الله إدارة في إمام. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. المسابقات الآن التي توجد في الوظائف. نعم. المسابقات التي توجد في الوظائف. كلام الإنسان عن قبل قبل طلب الإمام. لا، المسابقة مأذون لهم فيها، مطلوبون. مأذون لهم فيها. نعم. نعم. في من هذا الباب يرى المصلحة الشرعية. نعم. أطلع في النهي هنا. النهي عن سؤال الإمارة. الأصل النهي التحريم، الأصل في التحريم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يمد أحدكم يمينه والله لأن يمد بدرس نجي شو كلامه يعرف يا رجل من باب فرحة لجج يا لجج وتتغب لج يا لج قوله والله لا لأن يمت بفتح الله وهي اللام مؤكدة للقصر ويمت بفتح اللام ويبين بفتح هاي هذه فاهمة طيب ماشي ماشي ماشي شيء الوجع يا رجل قدم الكسر كنت أظن الكسر مقدم وش قال عيني؟ قالوا في الصفات لجئت بالكسر لجئت بالكسر ألجو ألجو نعم بالكسر لجاج ولجاج ولجئت بالفتح لغة ظاهر القرآن ظاهر الصفات تقني بالكسر في ماضي والفتح في مضارع نعم ظاهر الفتح أخشى نعم ثم الفائدة من هذا أنه وجهان قال لجا يلج مثل ضرب يضرب خر يحر ولجج يلجج بالفرحة يفرح كعب يتعب هذا اللغة نعم نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لعل يهد أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارة التي افترض الله عليه حدثنا إسحاق عن ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليضرب يعني كفارة. قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يرجع هكذا في رواية الشيخين ولغيره فقال بالفاء والأول أرجح وقوله نحن الآخرين السابقون يوم القيامة طلب من حديث تقدم بكماله في أول كتاب الجمعة لكن من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد سر البخاري يوحنا هذا القدر في بعض الأحاديث التي أخذها من صحيح الهمام برواية معمر عنه والسبب فيه أن حديث كلام على مسألة قوله والله لعلي ألج بفتح اللعن ويلعن مؤكدة للقصر ويلج بفتح اللعن ويلج بفتح بعد عديد من اللجان وهو عليه كما جاءت الأمر ولو تبين له خطأ وأصل اللجان في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقا يقال لجئت ألج بفتح الدين في الماضي وفتحات المضارع في رواية أحمد عن عبد الرزاق لا يعطي كفارته الذي فرض الله قال نووي مع الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم تنفيذه فينبغي أن يحلف فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فإن قال لا أحلف بل أتورع عن الكتاب الحج خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره على عدم الحج وإقامة الطلب لأهله والاستمراره على عدم الكنف وإقامة الطلب لأهله أكثر إثما من الكنف ولا بد من تزيده على ما إذا كان الكنف لا معصية فيه وأما قوله آثم بالصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أو توهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الكنف مع أنه لا إثم عليه فيقال له الإثم في البلاد أكثر من الإثم في الكنف وقال الراوي المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأقر عليه كان أدخل بالوزر وأفضى إلى الإثم من الحلف لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهي عن ذلك قال وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق اللعب في الإثم فأطلق لمن يلج في موجب الإثم اتساعا قال وقيل معناه أنه كان يتحرك من الكنف فسد الإثم ويرى ذلك الرجال أيضا إثم على جعمه وحسانه وقال قيل لا يبعد أن تفرد أفعل عن بابها كقوله الصيف أحر من الشتاء فيصل معنى أن الإثم بالرجال في بابه أجر متواضع طاية كفارة في بابه قال وقائل بذكر أهل في هذا المقام للمبالغة وهي مزيد الشفاعة للشجان الرجال فيما يتعلق بالأهل لأنه إذا كان في غيرهم مستهجنا ففي حقه الأشد قال قوم عياض في الحديث أن كفارة على الآن في فرق قال ومعنى يجب أن يقيم على فرق الكفار كما قال والصواب على فرق الكفر لأنه بذلك يقع الكمال على حكم اليمين وبه يقع الضرر على المطلوب عليه قوله بالطريق الخلاصة من هذا أن غير آثم له يعني إذا كان يخشى الإثم لأن قد يكون الحنف والاستمرار فيه إثم قد يكون كلاهما ليس فيه إثم لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول آثم لأن هذا قد يفعله تحرك الشخص قد يلج يستمر تأثما وخشية أن يكون عليه إثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آثم له عند الله وأنه يستمر في الشر على أهله والضرر على أهله والإصرار على ما يضره هذا آثم له من كونه يحنف الذي يتوهم انه لا يجوز له اما اذا كان الامر واضحا في انه اثم هذا معناه يعني يحتاج الى معنى اخر فانه ينظر في الامرين فايهما كان اقرب الى الصواب فعله لكن غالب الانسان انه يلج في اليمين ويستمر عليها لاعتقاده بان عليه اثما في الحنف غيره الرسول صلى الله عليه وسلم ان لجاجته في إزائه أهله وأصراره على ما يؤذي أهله أشد في الإثم وبكل حال هو يبين صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي له أن يلاحظ على عدم الشقة على أهله وعدم تكليفهم ما يضرهم ويرضى بذلك الكفارة التي جعلها الله له خرجا ومخرجا لذلك على اختلاف وتنوع ما يقع من الإنسان على اختلاف ذلك وتنوع فإذا توهم أن حنفه في إثم بل آثم له وأشد أن يستمر في المال دوره أهله والناس يختلفوا في هذا كثيرا إن قد يكون لج في أمر ضرره عظيم على أهله كأن يمنعها من والديها يمنعها من زيارة أهلها

كما فعل مع أسامة وأبي. نعم. أيضا القائم من الله العالم الأمين والأيم يمين باليومين يمكن. نعم نعم نعم نعم كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم وفي على الأفعال غير الله الأيام الغارة الهمزة عليها هذا الوقت غير الله. لا جاء على الأفعال قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله بكثر الهمزة وبكثرها وجنون الظلمة وحتى الأحفة كثرها عدد الهمزة وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الدجاج وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة قبل عند الكوفيين وهو وافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند كل وجه هو عقده أنه اسم مفرد فقدوا بجواب كف همزته وكف يمينه. قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تحدث همزته فقد بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده وبابنه لا يمين لا يمين لا يمنك لا يمنك لقد عاقل. قال فلو كان جمعا لم يتصرف به حد بعضه. قال وفي اثنتا عشرة لغة جمعتها في بيتين وهما أهما همزة أيم وهمزة أيم وأيم من فتح واكتب أو أمر كلي يصبح مش بعد بيتين. قال مش بعد بيتين قال ما بفتح سمير المال هاته كان بفتح همزة